بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، فنسأل الله سبحانه وتعالى العلم النافع والعمل الصالح، ونسأله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا علما، ونسأله سبحانه وتعالى أن يفتح علينا وأن يبارك لنا، ونسأله سبحانه وتعالى كما جمعنا في هذا المكان المبارك أن يجمعنا في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر، ينزع ما في صدورنا من غل إخوانا على سرور متقابلين، ووالدينا وأحبابنا يا ذا الجلال والإكرام. وبعد، إن موضوع هذا الكتاب الذي بين أيدينا هو في علم الفقه، وتعلمون ما لعلم الفقه من أهمية وفضل، وتعلمون أن أكثر أسئلة الناس تدور حول هذا العلم، حول الصلاة والزكاة والصيام والحج والبيع والإجارة والنكاح والطلاق والنفقات والرضاع والجنايات والحدود والأيمان وما إلى ذلك. والفقه لا نهاية له، لأنه تبع لأفعال المكلفين، وأفعالهم لا حصر لها. ومن هنا تظهر أهمية هذا العلم، كثرة أسئلة الناس، حاجة الناس الماسة والكثيرة إلى هذا العلم، وطول هذا العلم أيضا يجعل على طالب العلم أهمية أكثر لهذا العلم لطوله، فهو ليست فقط قواعد تحفظ ويستطيع أنه يطبق عليها أي شيء، لا، فهو علم فروع، وضبطه يحتاج إلى طريق طويلة جدا. وتعرفون يعني الفضل الوارد في هذا وما إلى ذلك. وهذا الكتاب الذي بين أيدينا هو كتاب أخصر المختصرات للعلامة ابن بلبان رحمه الله تعالى، هو في فقه الإمام أحمد، في مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وسيأتي بإذن الله في المقدمة ذكر شيء من ذلك. وهذا الكتاب الذي ألفه هذا العلامة الكبير والعالم النحرير رحمه الله تعالى، الذي سماه أخصر المختصرات، هذا العالم رحمه الله كان يفتي الناس بالمذاهب الأربعة، وكان يدرس الناس المذاهب الأربعة، فكان الحنفية يأتون ويقرؤون عليه مذهبهم، والمالكية كذلك، والشافعية كذلك، وأما مذهب أحمد فهو مذهبه، ولذلك هو لم يؤلف إلا فيه. ولذلك قال بعضهم إن مصنفات ابن بلبان لا تظهر علمه الحقيقي، لأنه هو عالم بجميع المذاهب، لكن هو ما ألف إلا في مذهب الإمام أحمد. هذا الكتاب في الحقيقة كتاب نافع جدا، وصحيح أنه مختصر، لكنه مليء بالمسائل، وفيه مسائل غير موجودة في زاد المستقنع، بل وليست موجودة في منتهى الإرادات، الكتاب الكبير معتمد الحنابلة، مسائل زائدة ما هي موجودة حتى في المنتهى، يأتي بها من الإقناع أو من كتب أخرى. ولذلك للأسف الشديد بعض الطلاب يستهينون بهذا الكتاب، كثير منهم تقول له تعال أدرس أخصر مختصرات، يقول لك لا أنا أريد أدرس الزاد. طب الحمد لله الآن فيه دروس في الزاد، قبل ما في دروس، يقول لا ما أريد أدرس الأخصر، أريد الزاد ولا ما أريد شيء. ولذلك بعضهم يأتي مستوى أول في كلية الشريعة تقول له أخسر مختصرات، يقول لا. طيب ماذا يفعل؟ يبقى هكذا جالس ما عنده درس، يتخرج يدخل ماجستير فقه أو أصول فقه. طيب وهو ما درس لا زاد ولا أخسر مختصرات، ثم يأتي ويسأل المشايخ عن مسائل جوابها موجود في الأخسر. لو أنه درس لما سأل. ولعل زهد الطلاب بهذا الكتاب بسبب اسمه، اسمه أخسر المختصرات، فيظنون أنه يعني فقط ثلاث صفحات وينتهي. كتاب مليء بالمسائل، وكتاب يعني السطر الواحد أحيانا فيه 20 مسألة. كتاب مليء بالمسائل جدا، وعبارته دقيقة تحاكي عبارة الزاد أو أدق. وسأذكر لكم مثالا واحدا فقط وهذا سيأتينا. قال في الزاد رحمه الله في مسألة سنن الوضوء، قال ويستحب تخليل اللحية الكثيفة. جاء البهوتي رحمه الله في الروض قال ويستحب تخليل اللحية الكثيفة، ثم شرح ذلك، ثم قال وكذا كل شعر كثيف في الوجه يستحب تخليله، حواجب، شارب، عنفقة يستحب تخليله. في الأخصر قال ويستحب تخليل كل شعر كثيف، أدق من عبارة الزاد. وهذا كثير، لو يعني تريدون مقارنة بين الأخصر والزاد لما انتهينا. لكن هذا الكتاب صحيح أن مسائله أقل ومسائل الزاد أكثر، لكن أهم المسائل وأصول المسائل موجودة في هذا الكتاب وزيادة. هنا قال رحمه الله في بداية الكتاب، نبدأ بشرح هذا الكتاب، قال رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله المفقه من شاء من خلقه في الدين. الحمد هو فعل ينبئ عن التعظيم، هو فعل ينبئ عن تعظيم المنعم بسبب كونه منعما على الحامد أو غيره. وقوله الحمد لله المفقه هنا براعة استهلال، يشير بهذا أن هذا الكتاب هو في علم الفقه. قال الحمد لله المفقه من شاء من خلقه في الدين، يشير بهذا إلى حديث من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين. الصلاة ذكروا أنها من الله الرحمة، ومن الملائكة الاستغفار، ومن الآدميين الدعاء والتضرع. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عندنا واجبة في الصلاة، وهي ركن من أركان الصلاة، وهي مستحبة في الأصل، وتتأكد يوم الجمعة وليلتها، وأيضا تتأكد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر اسمه. بل هناك من أهل العلم من أوجب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر، كابن بطة رحمه الله من الحنابلة، قال المؤيد بكتابه المبين. المؤيد التأييد هو من التقوية، والكتاب المبين هو القرآن، المتمسك بحبله المتين والحبل المتين كذلك هو الكتاب وعلى آله وصحبه أجمعين. الآل هم أتباع محمد صلى الله عليه وسلم على دينه، هم أتباعه على دينه. وقوله وصحبه جمع صاحب، وهو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، وهم داخلون في حد الآل لأنهم هم يتبعون النبي صلى الله عليه وسلم على دينه، بل هم الرأس في ذلك. لكن هنا من باب عطف الخاص على العام، وهذا فيه مخالفة للمبتدعة الذين يوالون الآل دون الصحب، فقال وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد سنح بخلدي أن أختصر كتابي المسمى بكاف المبتدئ. سنح أي عرض بخلدي أي بقلبي أن أختصر كتابي المسمى بكاف المبتدئ. ابن بلبان رحمه الله تعالى ألف كتابا سماه كاف المبتدئ، وهو مطبوع في مجلدين. طيب عفوا، هو شرحه في مجلدين، الروض الندي في مجلدين، وإلا فهو يعني إذا طبع لوحده يكون في مجلد متوسط، وله شرح اسمه الروض الندي في مجلدين. وهذا الكتاب ألفه ابن بلبان رحمه الله ابتداء، ليس مختصرا من كتاب أو كذا، لكن في هذا الكتاب يعتمد اعتمادا كبيرا على الإقناع للحجاوي رحمه الله. قال الكائني، أي أن هذا الكتاب كتاب كافي المبتدي، قال الكائني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الصابر لحكم الملك المبدي. الإمام أحمد هو الإمام أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني، المولود سنة 164 والمتوفى سنة 241، عاش تقريبا 78 سنة رحمه الله. والإمام أحمد بدأ في طلب العلم منذ صغره، واشتغل بعلم الحديث، وبعد ذلك صار علما في الفقه والحديث والسنة. والإمام أحمد رحمه الله كان في زمانه علما، وكان يجله الأكثر، وكان الناس يجلونه حتى شيوخه. وأنا دائما أذكر قصة علي بن المديني لما كان، أو يزيد بن هارون لما كانوا في الحلقة، وكان يزيد يحدث، وكان هو يعني صاحب طرفة ودعابة، وكانوا في المسجد أو في المجلس، وكان يعني فيه ظلمة ولم يكن هناك نور، وكان لم يعلم بوجود أحمد، فكان يحدث ثم بعد ذلك خرج عن موضوع الدرس وبدأ يذكر يعني بعض الأشياء وكذا كعادته رحمه الله. فكان أحمد موجود فتنحنح، فقال من؟ قالوا أحمد. فقال لماذا ما أخبرتموني أنه موجود؟ قالوا ما ندري أنك. فرجع مباشرة إلى الدرس وقال حدثنا فلان حدثنا فلان. وهذا معروف يعني، وكان يحيى ابن معين رحمه الله يجله ويقدره، مع أنه كان أكبر منه بسبع سنوات. ولما رحل رحمه الله إلى اليمن إلى صنعاء، وقابل عبد الرزاق الصنعاني، ولما جاء إلى المدينة، مدينة صنعاء، سأل عن بيته فقالوا هذا البيت، فجلس عند البيت وكان هناك خباز فسأله قال أني أنتظر هذا الرجل، قال إنه لن يخرج لك وقد ما يلتفت إليك، وقال أنا سأنتظر حتى يخرج، قال إنه يخرج لصلاة المغرب. فلما غربت الشمس خرج عبد الرزاق فسلم عليه أحمد فقال له من؟ قال أحمد ابن حنبل. قال أحمد ابن حنبل؟ أنت أحمد ابن حنبل؟ أنت أحمد ابن حنبل جئت من العراق؟ قال نعم. فأقبل عليه يضمه ويقبله مع أنه شيخه وكان يسمع به وأول مرة يراه، مع أنه الإمام أحمد رحمه الله في الحج رأى عبد الرزاق وقال له يحيى، يحيى هو أكبر منه وكان يعرف عبد الرزاق والإمام أحمد ما يعرفه. فيحيى بن معين وهم في الحرم المكي في الحج قال لأحمد هذا عبد الرزاق ما يحتاج تذهب إلى اليمن، قال لا هذه رحلة للحج وسأذهب رحلة أخرى تكون خالصة لطلب العلم لعبد الرزاق. فذهب إلى اليمن وقابل عبد الرزاق ولم يعرفه في ذاك الوقت. عموما الإمام أحمد رحمه الله كان له اطلاع واسع، وهذا الذي يهمنا هنا، كان له اطلاع واسع على مذاهب الناس في ذاك الزمان، له اطلاع واسع وكبير جدا. فكان حنبل ابن عمه كان يقرأ عليه مسائل الإمام مالك ومسائل وفتاوي أهل المدينة، وكان الميموني يقرأ عليه مسائل الأوزاعي، وكان الشالنجي يقرأ عليه مسائل أبي حنيفة، وكان إسحاق بن إبراهيم يقرأ عليه مسائل الثوري وغيره، وكان له اطلاع كبير. وأما الإمام الشافعي فقد قابله والتقى به وتأثر به كثيرا، ولذلك مرة الإمام أحمد سئل قالوا له من أين لك هذه المسائل الدقاق، عندك مسائل دقيقة ونظر دقيق من أين لك هذا؟ قال من كتب محمد بن الحسن. كتب محمد الحسن؟ من محمد بن الحسن؟ شيباني الحنفي تلميذ أبي حنيفة. فكان الإمام أحمد له اطلاع عليها، وهذا بسبب أنه أول أمره قبل أن يطلب علم الحديث قرأ كتب الحنفية، وهذا كثير من الناس يجهلونه. الإمام أحمد أول ما طلب العلم قرأ كتب محمد بن الحسن واطلع عليها وقرأها، وبعد ذلك طلب علم الحديث. فيدلك أن الإمام أحمد يعني كان له خبرة بفتاوي ذاك الزمان، وله خبرة بأقوال مالك وسفيان والأوزاعي والحنفية وغيرهم، وكان يعلق عليها، ما كانت تعرض عليه ويسكت، كان يعلق عليها ويتعجب من بعضها ويستغرب ويرد على بعضها. فلما عرض عليه قول الإمام مالك أنه يقول أن الإنسان يتصدق في زكاة الفطر صاع ولا يجوز له أن يزيد، فتعجب من هذه الفتية، كيف ما يجوز له أن يزيد؟ وشبه الإمام مالك هذا بمن يزيد ركعة خامسة في صلاة الظهر، وتعجب الإمام أحمد من هذا القياس ورده. فكانت الفتاوى هذه تعرض عليه ويعلق عليها إما بالموافقة أو الرد ونحو ذلك. هو قال هنا رحمه الله في فقه الإمام أحمد بن حنبل الصابر، وقوله الصابر يدلك على أمر، وهو إشارة إلى مسألة المحنة والفتنة بالقول بخلق القرآن. فالإمام أحمد رحمه الله تعالى هو الذي صبر في هذه المحنة التي بدأت في نهاية عهد المأمون، ثم بعد ذلك المعتصم ثم الواثق. ومكثت الفتنة تقريبا 17 سنة، في أولها الإمام أحمد حبس، ثم بعد ذلك لما جاء المعتصم جلد وضرب، وكان المعتصم يأمر الجلاد، يحضر الجلاد ويضرب الإمام أحمد بعشر جلدات فقط من أجل أن يأتي الثاني ويضربه بعشر جلدات أقوى ما عنده. وكان يقول المعتصم أضرب أقوى قطع الله يدك، يقول للجلاد. فجلد بشدة رحمه الله حتى نزف الدم من ظهره وحبس طويلا، ثم بعد ذلك أفرج عنه وبدأ يحدث ويدرس ويسأل. ثم جاء الواثق وأمره أن يلزم بيته ولا يحضر الجماعات ولا الجمعة. ثم لما مات الواثق وجاء المتوكل ابن المعتصم، فأزال الله سبحانه وتعالى به الفتنة وأزال به الغمة ونصر السنة ونصر الإمام أحمد وأكرمه غاية الإكرام ووصله بالهدايا، لكنه ما أخذ منها شيئا، لكن أولاده كانوا يأخذون وغضب عليهم لماذا يأخذون من هذه الهدايا. فكان رحمه الله هو الذي صبر في هذه المحنة. ولذلك لما قيل لبشر الحافي لماذا ما تكلمت في الفتنة ولماذا ما قمت ولماذا سكت، قالوا هل تريدوني أن أقوم مقام الأنبياء؟ وفي رواية أخرى قال أيضا إن الإمام أحمد وضع رمحا، ركز رمحا في الأرض وقام عليه، يعني الآن الرمح مثل العصا، هو ما يسع رجل واحد أصلا، فإذا قام عليه رجل واحد ما يمكن يأتي شخص ويقوم على هذا الرمح، هو ما يكفي إلا لشخص واحد. فقال الإمام أحمد وضع رمحا فقام عليه، ما يستطيع يأتي واحد ويقوم مثل مقامه. فرحمه الله. قال ليقرب، هذا تعليل لاختصاره لكتاب كافي المبتدي، قال ليقرب تناوله على المبتدئين ويسهل حفظه على الراغبين ويقل حجمه على الطالبين. يعني هي ثلاثة أمور: أن يكون تناوله قريبا، وأن يكون حفظه سهلا، وأن يكون حجمه قليلا وصغيرا. قالوا سميته أخصر المختصرات لأني لم أقف على أخصر منه جامع لمسائله في فقهنا من المؤلفات. يعني يقول سميته أخصر المختصرات، والمختصر هو الموجز وهو ما قل لفظه وكثرت معانيه. فهو يقول سميته أخصر المختصرات لأني لم أقف على أخصر منه جامع لمسائله، مسائل إيش؟ مسائل هذا الكتاب في فقهنا، أي في فقه مذهب الإمام أحمد من المؤلفات. يعني قد يكون هناك كتاب أخصر منه لكن لا يجمع مثل هذه المسائل. قال والله أسأل أن ينفع به قارئيه وحافظيه وناظريه، إنه جدير بإجابة الدعوات، وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم مقربا إليه في جنات أو جنان النعيم، وما توفيقي واعتصامي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب، آمين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا الكتاب نافعا خالصا لوجهه الكريم، ونسأله سبحانه وتعالى أن ينفع بنا وأن ننتفع بهذا الكتاب، ونسأله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلم هذا الكتاب وبعلم مصنفه رحمه الله تعالى. قبل أن أنتقل لكتاب الطهارة، هنا أيضا مقدمة أخرى مهمة، وهي أصول الإمام أحمد التي بنى عليها فقهه، وهذه مقدمة مهمة بحيث أنها ستريحنا كثيرا في كثير من المسائل. يعني لماذا قال الإمام أحمد كذا؟ لسبب كذا، لأن عنده أصل كذا. الأصل الأول، عندنا خمسة أصول. الأصل الأول أن الإمام أحمد كان رحمه الله تعالى يقدم النص، الآية أو الحديث، ولا يقدم شيئا على هذا. ولذلك قال في مختصر التحرير: وخبر الآحاد وإن خالف عمل أكثر الأمة أو القياس مقدم من كل وجه. ترى هذه عبارة فيها يعني تحتها أشياء كثيرة. قال: وخبر الآحاد وإن خالف عمل أكثر الأمة، يقصد أن طريقتنا ليست كطريقة المالكية، بحيث أنه إذا كان عندنا عمل أهل المدينة يخالف الحديث فإنه كان الإمام مالك يقدم عمل أهل المدينة. فهو يقول مذهب الإمام أحمد لا، يقدم الحديث وإن خالف ما هو عمل أهل المدينة، وإن خالف عمل أكثر الأمة. ولذلك قال أكثر ولم يقل كل، لأنه لا يوجد حديث يعني ليس عليه عمل الكل. وإن كان هذا موجود، وهو موجود في بعض المسائل، فمعنى ذلك أن هناك ناسخا أو هناك أمر آخر، وإلا فإن الأمة لا تجتمع على ضلالة. فإجماعهم على خلاف هذا الحديث يدل على أن هناك ناسخا أو دليلا آخر. قال: وإن خالف عمل أكثر الأمة أو القياس، يعني بذلك من؟ الحنفية. فإنهم يقدمون القياس على خبر الأحد. فيقول: وهذا فعلا هي طريقة الإمام أحمد، أنه إذا صح عنده الحديث يقدمه على كل شيء، يقدمه على كل شيء. ولذلك لا يلتفت لا إلى قول الصحابي ولا إلى عمل أهل المدينة ولا إلى القياس إذا صح عنده الحديث. ولذلك لم يلتفت إلى خلاف عمر، وهو عمر رضي الله عنه لم يلتفت إلى خلافه في مسألة النفقة والسكنة للمبتوتة المطلقة ثلاثا، لم يلتفت إلى خلاف عمر لأن الحديث صح في هذه المسألة. وكذلك لم يلتفت إلى خلاف أبي بكر وعمر في مسألة التمتع، ولا إلى خلاف ابن عباس في وجوب التمتع. كان أبو بكر وعمر لا يريان فسخ العمرة إلى الحج، وكان ابن عباس يوجب الفسخ، فلم يلتفت إلى خلاف هذا ولا إلى خلاف أولئك، لأنه صح عنده الحديث. ولذلك هو الوحيد من بين الأئمة الأربعة الذي قال باستحباب التمتع وتقديمه على القران والإفراد، لأنه صح عنده الحديث في هذا، فلم يقدم على هذا الحديث شيئا. وهذه طريقته رحمه الله، والأمثلة في هذا كثيرة لا حصر لها. هذا الأصل الأول. الأصل الثاني عنده رحمه الله الإجماع. إذا أجمع أهل العلم على مسألة فإنه لا يقدم على هذا الإجماع شيئا. وإذا قال الصحابة قولا ولم يكن لهم مخالف فإنه يقول بهذا القول، ولا يعني يقيس ولا يرى رأيا آخر. ولذلك هو نفسه رحمه الله حكى إجماع الناس على نجاسة الدم، هو نفسه رحمه الله حكى الإجماع على نجاسة الدم، مع أنه قد قال: من ادعى الإجماع فهو إيش؟ فهو كاذب. لكن كان يقصد بهذه اللفظة رجل لم يطلع على كلام جميع العلماء، اطلع على قول الأكثر ونحو ذلك. قال: من ادعى الإجماع بدون تثبت هذا هو الذي قد كذب، أما إذا كان فعلا قد أجمعوا فهذا إجماع صحيح. لا إشكال فيه. هذا هو الأصل الثاني عند الإمام أحمد، الإجماع. الأصل الثالث عنده رحمه الله، وهو أصل مهم جدا في فقهه وفي مذهبه، وهو قول الصحابي. فإذا قال الصحابي قولا فإن الإمام أحمد يقدم قوله ويأخذ به. ولذلك قيل للإمام أحمد: حديث مرسل أم حديث عن صحابي، أيهما أحب إليك؟ فقال: حديث عن صحابي أحب إلي من حديث مرسل. ولذا الإمام أحمد في كثير من المسائل يستدل بها بأقوال الصحابة، وسيأتينا أمثلة كثيرة لا حصر لها، وهذا سيأتي في الكتاب. ولذا هو رحمه الله الوحيد من الأئمة الأربعة قال بجواز بيع العربون أو العربون. إيش هو العربون؟ هو أنك تذهب إلى شخص تقول: أنا سأشتري منك هذه الأرض. قال لك: ب100,000. قال: أنا أحضرها لك بعد أسبوع، أنا ما عندي 100,000 الآن. سيقول لك: ادفع عربون، ادفع 1,000 الآن، إن جئتني ب100,000 بعد أسبوع فهي لك، وإلا خلاص تكون 1,000 لصاحب الأرض وليس لك شيء. هذا الأئمة الثلاثة لا يقولون به. لماذا؟ لأنه بيع معلق، ما يجوز الإنسان يبيع ويقول: بعتك إن جاء زيد. صح؟ يجوز؟ ما يجوز. فهذا نفسه: بعتك إن جئتني بالثمن. طيب، فهو يخالف كثير من يخالف هذه القاعدة. وفيه حديث في ابن ماجة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العربون فأخذوا به. طيب الإمام أحمد لماذا ما أخذ بهذا؟ يخالف القاعدة وفيه مخالفة للحديث. لكن الإمام أحمد ضعف الحديث، هذا أولا، ثم أخذ بقول عمر. فعمر رضي الله عنه رأى جواز بيع العربون فاحتج به وقدمه. فالآن قدم قول عمر على القياس، وقدم قول عمر على هذا الحديث الضعيف. فهذه هي طريقة الإمام أحمد. الأصل الرابع عنده الحديث الضعيف، الحديث الضعيف. فإذا لم يكن في المسألة إلا حديث ضعيف فإن الإمام أحمد يحتج به ويأخذ به. والضعيف هنا إذا لم يعارضه ما هو أقوى منه. ولذلك في مسائل كثيرة الإمام أحمد يحتج بالحديث الضعيف. ومعنى الحديث الضعيف ليس هو المنكر أو الضعيف جدا المطرح أو ما يجزم به الإمام أحمد أنه خطأ. إذا كان مجزوم أن هذا الحديث خطأ هذا لا يحتج به، لكن حديث قد يكون قد قاله النبي صلى الله عليه وسلم وقد يكون ما قاله، فيه راو يعني كثير الخطأ ونحو ذلك، فهذا يضعفه الإمام أحمد لكن قد يقول به. وهذا له أمثلة كثيرة. ولذلك الإمام أحمد يضعف أحاديث التسمية عند الوضوء ومع ذلك يقول بوجوبها. يعني لا يعني أنه يضعف الحديث أنه لا يقول بمقتضاه، لا، قد يضعف هو الحديث وفي نفس الوقت يقول بمقتضى. ولذلك الإمام أحمد سئل مسألة فيها حديث ضعيف ورأي لأبي حنيفة، أيهما أحب إليك؟ مسألة فيها حديث ضعيف ورأي لأبي حنيفة أيهما أحب إليك؟ فقال: حديث ضعيف أحب إلي من رأي الرجال كلهم، أبي حنيفة وغيره. حديث ضعيف أحب إلي من رأي الرجال. فالإمام أحمد يقدم الحديث الضعيف ويحتج به إذا لم يكن هناك في المسألة قول صحابي أو حديث أصح منه. الأصل الخامس عند الإمام أحمد هو القياس. فإذا لم يكن في المسألة نص ولا إجماع ولا قول صحابي فحينئذ فإنه يقيس رحمه الله. هذه هي أصول الإمام أحمد، وهي مقدمة مهمة تفيدنا كثيرا في فقهه رحمه الله. طيب، قال رحمه الله: كتاب الطهارة. نبدأ بكتاب الطهارة يا شيخ، أليس كذلك؟ طيب، قال رحمه الله: كتاب الطهارة. كتاب أي مكتوب جامع لمسائل الطهارة. والطهارة لغة النظافة والنزاهة عن الأقذار. النظافة والنزاهة عن الأقذار، مصدر طهر يطهر بضم الهاء فيهما، طهر يطهر. وشرعا واصطلاحا تعريفها شرعا: ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث أو ارتفاع حكم ذلك. تعريفها: ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث أو ارتفاع حكم ذلك. تعريفها ارتفاع أربعة أشياء: ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث أو ارتفاع حكم ذلك. التعريف باختصار: ارتفاع الحدث مثل إيش؟ مثل الوضوء لرفع الحدث، ومثل الغسل لرفع الجنابة، هذا واضح. وما في معناه أي ما في معنى رفع الحدث، مثل الوضوء المستحب، هل فيه رفع حدث؟ ما في رفع حدث. هل هو طهارة؟ فهو طهارة. كيف ندخله في التعريف؟ نقول هو في معنى ارتفاع الحدث. قال أيضا في التعريف: وزوال الخبث. وزوال الخبث ما هو؟ يعني إزالة النجاسة، إزالة النجاسة، وهذا واضح. أو ارتفاع حكم ذلك. كيف ارتفاع حكم ذلك؟ مثل التيمم. فالتيمم عندنا في المذهب لا يرفع الحدث، لا يرفع الحدث، لكن يستبيح الصلاة، يستبيح به المتيمم الصلاة. كذلك الاستجمار. الاستجمار ليس فيه إزالة للنجاسة، لأن النجاسة ما تزول عندنا إلا بماذا؟ إلا بالماء. فهذا المستجمر بالمنديل أو بالورق أو بالحجر لا يزيل النجاسة، لكن يزيل حكم النجاسة. طيب، ولذلك هي إزالة حكمية. ولذلك قال: أو ارتفاع حكم ذلك. وإلا فالنجاسة يقولون باقية، وهذا سيأتي إن شاء الله. قال: كتاب الطهارة. المياه ثلاثة، هذه عنوانها، أقسامها وأقسام المياه. فبين رحمه الله هنا أن المياه تنقسم ثلاثة أقسام باعتبار إيش؟ باعتبار ماذا؟ باعتبار الشرع. يعني قد يكون باعتبار أطباع الناس مياه نظيفة ومياه متسخة، مياه عذبة ومياه مالحة، مياه حارة ومياه باردة، هذه باعتبارات أخرى. باعتبار الشرع تنقسم إلى ثلاثة أقسام. قال: المياه ثلاثة. الأول طهور، وهو في اللغة الطاهر في نفسه المطهر لغيره. وتعريفه في الشرع قال: وهو الباقي على خلقته، أي لم يتغير، كماء البحر، ماء المطر، ماء العيون ونحو ذلك. هذه إذا بقيت على خلقتها ولم تتغير فنقول إن هذا الماء ماء إيش؟ ماء طهور. وهذا الماء، الماء الطهور يا مشايخ، هو الماء الوحيد الذي يرفع الحدث ويزيل إيش؟ ويزيل النجاسة. لأن الماء الطاهر هل يرفع الحدث؟ هل يزيل النجاسة؟ لا، الماء الطاهر لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس، والماء النجس هذا واضح، هذا يزيد النجاسة نجاسة ولا يرفع الحدث كذلك. فالماء الطهور هو الماء الوحيد الذي يرفع الحدث ويزيل النجس. قال: الأول طهور وهو الباقي على خلقته لم يتغير. وبين الآن أن الماء الطهور ينقسم باعتبار حكمه إلى، أي باعتبار حكمه التكليفي إلى أقسام، فمنه مباح وهو الأصل، ومنه مكروه، ومنه محرم. فقال: ومنه، أي من ماذا؟ من الماء الطهور. ومنه، أي من الماء، من الماء الطهور مكروه، مثل ماذا؟ قال: كمتغير بغير ممازج، متغير بشيء غير ممازج. مثل ماذا؟ عندنا ماء، طيب طهور الآن، ثم وضعنا فيه مثلا دهن أو زيت، الدهن هل يمازج الماء؟ لا يمازج الماء، يبقى في أعلى، في أعلى الماء. الدهن أو الزيت يبقى في أعلى الماء، لا يمازجه ولا يخالطه. إذا تغير الماء بهذا الدهن أو بهذا الزيت، هل هو طهور ولا طاهر؟ ها؟ طهور، لكن يكره الوضوء منه ويكره إزالة النجاسة فيه، لأن هناك خلافا في زوال طهوريته بذلك. أما إذا كان ممازجا فهذا سيأتينا إن شاء الله، يعني هو الآن إذا تغير بغير ممازج. طيب إذا كان، إذا قد كانت قد تغير بممازج، ماذا نقول؟ هذا سيأتينا بإذن الله. طيب إذا لم يتغير، الزيت فوق والماء ما تغير، فهذا يبقى طهور مباح، فهذا يبقى طهور مباح. قال: ومحرم، أي ومن أقسام الماء الطهور المحرم. فالمحرم هذا لا يجوز استعماله. وبين حكمه الوضعي، فقال: لا يرفع الحدث، يعني لو جاء الإنسان وتوضأ بهذا الماء المحرم، وضوءه صحيح أم باطل؟ باطل. ويزيل الخبث، يعني فرق، فهو هذا الماء، الماء المحرم يرفع، لا يرفع الحدث، إذا توضأ به فإن حدثه لا يرتفع ووضوءه باطل، لكن إذا أزال النجاسة به فإن النجاسة تزول. لا يرفع الحدث لأنه قد استخدم ماء محرما، ومن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. أما إزالة النجاسة فيه فإن إزالة النجاسة من باب التروك ليست من باب الأفعال، ولذلك لا يشترط لها نية. لو جاء كافر وغسل النجاسة أو صبي أو نزل المطر وأزال النجاسة فإن النجاسة تزول، بخلاف الوضوء أو الغسل. قال: ومحرم لا يرفع الحدث ويزيل الخبث وهو المغصوب. فالماء المغصوب أو المسروق، إيش معنى المغصوب؟ أي نعم، أخذ قهرا وغلبة من غير وجه حق، فهذا الماء المغصوب محرم، لا يرفع الحدث لكنه يزيل النجس. قال: وغير بئر الناقة من ثمود. أبار ثمود لهم آبار كثيرة، والمباح منها هو ماذا؟ بئر الناقة، وأما غير ذلك فهي آبار محرمة، فماؤها محرم، لا يرفع الحدث لكنه يزيل النجس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء الصحابة واستقوا منها أمرهم ب إتلاف هذا الماء وكذلك لما عجنوا به العجين أن يضعوه للإبل وما إلى ذلك. فدل هذا على أنه يحرم استخدام هذا الماء، إلا بئر الناقة فيجوز. هذا هو القسم الأول من المياه وهو الطهور. قال الثاني، وهو القسم الثاني من أقسام المياه، الطاهر. قال: طاهر بين حكمه الوضعي، فقال: لا يرفع الحدث ولا يزيل خبث. فهذا القسم لو توضأ به الإنسان لا يرفع الحدث، وإذا أزال به النجاسة فإن النجاسة لا تزول. قال: وهو المتغير بممازج طاهر. كم قيد عندنا؟ ثلاثة قيود: الأول متغير، الثاني ممازج، الثالث طاهر. فعندنا لابد أن يكون هذا الماء متغيرا بممازج طاهر. مثل يكون عندنا ماء سواء كان قليلا أو كثيرا، وضعنا فيه حبرا أو وضعنا فيه زعفرانا. الآن إذا وضعت الحبر أو وضعت الزعفران أو وضعت الشاي وتغير الماء تغيرا كثيرا، تغير لونه وطعمه ورائحته، فحينئذ يتحول هذا الماء من كونه طهورا إلى كونه طاهرا، لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس. لكن لا بد أن يكون متغيرا. أما إذا وضعت شيئا طاهرا في الماء ولم يتغير، كأن تضع قطرة حبر أو شيئا يسيرا من الشاي ولم يتغير تغيرا كثيرا، لم يتغير، إذا لم يتغير فهو باق على طهوريته، وكذلك إذا تغير تغيرا يسيرا فإنه يبقى على طهوريته. هذا قوله المتغير. قال: بممازج. قال: بممازج. فلا بد من لابد أن يكون هذا الشيء الطاهر الموضوع في الماء أن يمازج الماء، فإن لم يمازجه فما حكمه؟ مر معنا، يكون طهورا مع الكراهة. قال: بممازج طاهر. لابد أن يكون هذا الشيء الموضوع شيء طاهر، أما لو كان هذا الشيء نجسا فإنه سيأتي بعد قليل. لو كان هذا الشيء نجسا فإنه سيأتينا على التفصيل الذي سيأتي بعد قليل إن شاء الله. قال: ومنه، فعندنا الطاهر يا مشايخ ذكر المصنف له، ذكر له مثالين أو صورتين: المتغير بممازج طاهر، هذه الصورة الأولى، والصورة الثانية قال: ومنه يسير مستعمل في رفع حدث. ومنه يسير مستعمل في رفع حدث. فعندنا كم قيد هنا؟ قيدان: أن يكون يسيرا، والثاني أن يكون مستعملا في رفع حدث. فلو كان الماء يسيرا واستعمله شخص في رفع حدث فإنه يتحول هذا الماء من كونه طهورا إلى كونه طاهرا. مثاله: شخص يتوضأ، فالماء المستعمل، ما هو الماء المستعمل؟ وهو الماء المتقاطر من أعضاء المتوضئ. فإذا غسل وجهه هذا الماء المتقاطر من وجهه يكون مستعملا، فهذا لا يجوز للإنسان هذا ولا لغيره أن يتوضأ منه، يكون ماء مستعملا. والماء المستعمل هو إذا لا يكون مستعملا إلا إذا انفصل عن العضو. أما إذا كان هذا الماء ما زال مترددا على العضو فإنه يبقى طهورا، بحيث أنه لو غسل يده بالماء ساعة صلاة ربع ساعة طيب مشايخ وين وصلنا الآن؟ جاء إنسان وأراد أن يغسل يده. طيب اليد من هنا إلى هنا. طيب الآن لما غسل اليد الآن ارتفع الحدث عن الكف، هل نقول إنه مستعمل؟ الماء سيجري حتى المرفق. لا، ما نقول إنه مستعمل، ما زال مترددا على العضو يبقى طهورا، يبقى طهورا حتى ينفصل. فإذا انفصل ما يأتي يأخذه ويغسل به، فإنه يبقى طهورا ما زال مترددا العضو، وما دام مترددا العضو فإذا انفصل حكم بأنه قد فقد طهوريته وأنه صار طاهرا. وعندنا هنا قيدان: يسير ومستعمل وفي رفع حدث. فإذا كان الماء كثيرا فوق القلتين فإنه لا يضر. لو كان عندنا مسبح، طيب، وجاء واحد جنب وانغمس به ناويا الغسل، ارتفع حدثه، جاء ثاني أيضا عليه جنابة وانغمس، وجاء شخص أيضا شخص آخر يريد أن يتوضأ فتوضأ منه، وتقاطر هذا الماء على هذا الماء الكثير، فإنه لا يضر لأنه ماء كثير. فالذي يضر هو الماء إيش؟ الماء اليسير القليل الذي دون القلتين. قال: في رفع حدث. في رفع حدث يفهم منه أنه المستعمل في وضوء مستحب فإنه لا يضر، يجوز استعماله مرة أخرى، فإنه يبقى على طهوريته. ومن باب أولى المستعمل في غير الطهارة. كيف؟ فعندنا هذا الماء يكون ماذا؟ لا، الذي من باب أولى إذا كان في غير الطهارة، يعني شخص يغتسل من أجل النظافة، يغتسل من أجل النظافة، فإن هذا الماء إيش يكون؟ يكون طهورا، يبقى على طهوريته لأنه لم يستعمل في طهارة أصلا للتنظيف. وهذا لقوله عليه الصلاة والسلام في مسلم، قال عليه الصلاة والسلام: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. يفهم منه أنه إذا لم يكن على جنابة لا بأس. فقالوا إن هذا أن نهيه عليه الصلاة والسلام لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب لا نقول بنجاسته، ونهيه عليه الصلاة والسلام عن الاغتسال في هذا الماء له معنى، والمعنى أنه سيفسده على غيره. ولذلك لما سئل أبو هريرة كيف يغتسل الإنسان من الماء قال: يغترف منه. ولذلك إذا اغترف لا إشكال. طيب قال رحمه الله: الثالث نجس أو نجس أو نجس أو نجس بتثليث الجيم وتسكينها أيضا، لكن المعروف نجس ونجس. والثالث نجس، هذا القسم الثالث من أقسام المياه، نجس يحرم استعماله مطلقا، مطلقا أي في العبادات أو في غيرها، يعني يحرم استعماله في الوضوء وفي الغسل وكذلك في غير العبادات مثل الشرب، لا يجوز أن يشربه أو نحو ذلك إلا للضرورة، إلا للضرورة. قال: وهو أي الماء النجس له صورتان: وهو ما تغير بنجاسة في غير محل تطهير. عندنا كم قيد هنا؟ قيدان: تغير بنجاسة في غير محل تطهير، هذا القيد الثاني، فلا بد أن يكون متغيرا بنجاسة تستطيع تقول قيد ثاني، والثالث في غير محل التطهير. فلا بد أن يكون قد تغير، فإذا ما تغير فلا ينجس إلا إذا كان يسيرا وسيأتي. فإذا كان عندنا ماء كثير وفيه قطرات بول ولم يتغير بها، هل ينجس؟ لا، ما ينجس حتى يتغير. فإذا تغير ولو تغيرا يسيرا، وهذا فرق بين بين الماء النجس والماء الطاهر، فرق بين الطاهر والنجس. فالطاهر إذا غير الماء لا عبرة بتغير الماء إلا إذا كان التغير كثيرا. أما في النجاسة إذا تغير الماء بنجاسة فإنه يضر التغير ولو كان يسيرا. قال: وهو ما تغير بنجاسة في غير محل تطهير. إيش معنى في غير محل تطهير؟ يعني إذا تغير الماء في محل التطهير فإنه لا يضر حتى ينفصل عن محل التطهير. يعني الآن عندنا ثوب متنجس، هذا ثوب متنجس، أول ما وضعنا الماء على هذا الثوب بمجرد ما وضعنا هذا الماء تغير الماء، تغير الماء بالنجاسة، ونحن سنغسل الثوب بهذا الماء والماء الآن تغير، هل نحكم بنجاسته؟ لا، لأن هذا محل التطهير فلا يحكم بنجاسته حتى ينفصل مثل الماء المستعمل. قال: وهو ما تغير بنجاسة في غير محل تطهير. هذه الصورة الأولى من صور الماء النجس، وهذا لا ننظر فيه هل هو قليل أم كثير، فالكثير المتغير بنجاسة نجس، والقليل المتغير بنجاسة هذا واضح أنه نجس. النوع الثاني أو الصورة الثانية: أو لاقاها في غيره وهو يسير. كم قيد؟ ثلاثة قيود: لاقاها، ها؟ نعم، في غيره أي لاقى النجاسة في غيره، في غير إيش؟ في غير محل التطهير وهو يسير. عندنا ثلاثة قيود: أن يكون الماء يسيرا، ماء دون القلتين بهذا الحجم، الآن هذا ماء قليل، لو وقعت فيه قطرة بول بمجرد وقوع هذه القطرة ينجس كل الماء، كل الماء ينجس سواء تغير أو لم يتغير لحديث القلتين. يعني لو كان عندنا ماء قليل بهذا الحجم، طيب وقعت قطرة هنا مباشرة هذه الجهة تنجس، ما يجي واحد يقول أنا سأغترف بسرعة قبل ما يصل، ما في، مباشرة مثل الكهرباء بثانية، أول ما تنزل القطرة هنا يتنجس كل الماء. طيب قال: أو لاقاها أي لاقى النجاسة في غيره، يعني في غير محل التطهير. ليش يا مشايخ في غير محل التطهير؟ لأنه الآن إذا كان عندنا هذا عندنا ثوب متنجس، هل سنغسل الثوب المتنجس بالقلتين ولا بماء قليل؟ بماء قليل، فقد نضع ماء فقط بهذا القدر سنغسل النجاسة. فأنت الآن تقول أن الماء اليسير ينجس بمجرد الملقة، طيب الآن هذا ماء يسير ولاقى نجاسة، معناه أن الماء أول ما يلتقي بالنجاسة سينجس، فإذا تنجس فمعنى ذلك أنه سينجس الثوب والنجاسة ستزيد. طيب ولذلك ما يقولون بهذا، ولذلك يفرقون بين ورود الماء على النجاسة وورود النجاسة على الماء. ولذلك إذا الإنسان أراد أن يغسل النجاسة يورد الماء على النجاسة، ما يأتي يكون عندنا إناء ويأتي ويأخذ الثوب ويضع يضع الثوب المتنجس في الماء ويغسل، لا، الآن صار الماء نجسا. ولذلك في الغسالات هذه ما يأتي بعض الناس يريد يغسل في الغسالات يضع الثوب النجس مع الثياب الطاهرة كلها مع بعض ويصب الماء، تنجست كل الثياب بارك الله فيك. طيب: أو لاقاها في غيره وهو يسير. قال: والجاري كالراكد. الجاري المقصود به الماء الذي يجري، طيب، ليس راكدا، كالراكد أي في هذه الأحكام. فإذا كان الجاري مجموعه دون القلتين فهو يسير، وإن كان أكثر من القلتين فهو كثير. قال: والكثير قلتان وهما 100 رطل أو رطل وسبعة أرطال وسبع رطل بالدمشقي، واليسير ما دونهما. طبعا هو ذكرها بالأرطال الدمشقية لأنه من دمشق، ونحن نذكرها باللتر لأننا ما نعرف إلا هو. فباللتر 191 لتر وربع، 191 لتر وربع اللتر، هذا هو الماء الكثير، هذه القلتين. ف191 لتر وربع فما زاد كثير، دون ذلك يعتبر قليل. طبعا مقداره يسير، بعض الناس يظنونه لازم يملأ كل الغرفة، لا هو بحجم هذا أقل من هذه الطاولة، أقل، لأنهم يقولون هو ربع، هو ذراع وربع طولا وعرضا وعمقا. هذا ما يتعلق بباب المياه. قال رحمه الله: فصل في الآنية. فصل، هذا فصل في الآنية. هو طبعا ابن بلبان ما وضع عناوين للفصول، لكن هذا فصل في الآنية. قال: كل إناء طاهر يباح اتخاذه واستعماله إلا أن يكون ذهبا أو فضة أو مضببا بأحدهما. الإناء هو الوعاء، الإناء هو الوعاء، هو لما ذكر الماء لا بد أن يذكر ظرفه، لأن الماء لا يكون هكذا، لا بد له من ظرف، وظرفه هو الإناء. قال: كل إناء طاهر يباح اتخاذه واستعماله. الاتخاذ ما معناه؟ أن يكون هذا الإناء عندك في البيت بدون استعمال، والاستعمال أن تستعمله في الشرب والطعام والوضوء ونحو ذلك. قال: كل إناء طاهر يباح اتخاذه واستعماله إلا أن يكون ذهبا أو فضة أو مضببا بأحدهما. إذا كان الإناء من ذهب فهذا حرام استعماله، أو من فضة فكذلك هذا حرام استعماله، أو مضببا بأحدهما. المضبب بأحدهما بحيث أن الإناء يكون عندنا إناء من حديد أو من نحاس وينكسر أو نحو ذلك، فنأتي ونأخذ قطعة ونضعها في مكان هذا الكسر، فهذه القطعة تسمى ضبة، وهذا الإناء الذي وضعت فيه هذه القطعة يسمى إناء مضببا. فلو كان عندنا إناء حديد وفيه قطعة ذهب فهذا يحرم استعماله، وكذلك إذا كان عندنا إناء حديد وفيه قطعة فضة كذلك يحرم استعماله. قال: إلا، قال: لكن تباح ضبة يسيرة من فضة لحاجة. ثلاثة قيود: لابد أن تكون ضبة يسيرة، يعني صغيرة لا كبيرة، فلو كان عندنا إناء وانكسر جزء كبير منه وضعنا ضبة من فضة كبيرة هذا ما يجوز، لابد أن تكون الضبة صغيرة من فضة. أما ضبة الذهب فتحرم مطلقا سواء كانت يسيرة أم كبيرة. قال: من فضة لحاجة، والحاجة هنا أن يتعلق بها غرض غير الزينة. نقول: لماذا أنت وضعت هذا؟ هل للتزين أو لشيء آخر؟ قال: لشيء آخر. نقول: يجوز. أما إذا وضعها لقصد التزين فيحرم. عندنا إناء حديد، قال: أنا سأضع فضة، لماذا؟ قال: والله يعني يكون شكلها جميل وأتزين بها. نقول: لا، هنا يحرم. أما إذا كان هناك شيء آخر لغير الزينة فيجوز. طيب، الدرس بإذن الله سيستمر إلى الساعة السادسة، طيب بعد يعني 10 دقائق، ثم من الساعة السادسة إلى السادسة والربع الصلاة، ومن السادسة ومن السادسة والربع إلى السادسة والنصف الطعام والشراب بإذن الله، ثم السادسة والنصف يبدأ الدرس الثاني. طيب، هذه الجملة عنوانها حكم الأواني، وبعد ذلك انتقل إلى جملة أخرى لما قال: وما لم تعلم نجاسته من آنية كفار وثيابهم طاهرة أو طاهر، نسخة كذا ونسخة كذا. وهذه عنوانها آنية الكفار وثيابهم. فآنية الكفار وثيابهم، ما المقصود بها؟ الذي صنعوه أم الذي استعملوه؟ الذي استعملوه. أما الذي صنعوه هذا ما في إشكال، الذي استعملوه، لأن هذا الكافر قد يشرب بالإناء خمرا وقد يكون الثوب فيه نجاسة لأنه لا يتوقع من النجاسة، فهل يجوز أن ألبس الثوب الذي لبسه وأصلي به؟ وهل يجوز أن أخذ الإناء الذي يشرب فيه وأتوضأ به وأشرب به؟ نعم يجوز. قال: وما لم تعلم نجاسته من آنية كفار وثيابهم طاهرة، ولا فرق بين أهل الكتاب وغيرهم، لأن الأصل في الأشياء الطهارة. قال: وما لم تعلم نجاسته، يفهم منه أنها إذا علمت النجاسة جاء الكافر قال: أنا في الحقيقة أنا شربت الخمر، أو رأيته وضع فيه خمرا ثم سكب الخمر وقال: خذ هذا الإناء توضأ به، فهذا لا بد من غسله. أو إذا رأيت النجاسة موجودة في الثوب وقال: هذه نجاسة، فهذه نجاسة، هذا واضح. فإذا لكن إذا لم يعلم فالأصل في الأشياء الطهارة. قال: ولا يطهر جلد ميتة بدباغ، وكل أجزائها نجسة إلا شعرا ونحوه، والمنفصل من حي كميتته. هذه عنوانها أجزاء الميتة. الميتة الحيوان الذي مات حتف أنفه أو مات بذبح بطريقة غير شرعية، فما ذبحه الوثني يعتبر ميتة، وما ذبحه المسلم ولم يسمي عليه اسم الله عمدا فهو أيضا ميتة، وما مات حتف أنفه أيضا هو ميتة. أما المذكى بطريقة شرعية لا يسمى عند الفقهاء ميتة، وإن كان هو في اللغة ميتة وميت، بس ما يسمى عند الفقهاء ميتة، هذا يسمى مذكى ذكاة شرعية ولا يسمونه ميتة. قال: ولا يطهر جلد ميتة بدباغ. لماذا نص على الدباغ؟ لأن هناك من يقول من الفقهاء أن الجلد يطهر بالدباغ، وفي أحاديث وردت، لكن الإمام أحمد يستدل بحديث ابن عكيم أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل وفاته بشهر أو شهرين ألا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عصب، وقال إن والإمام أحمد يصحح الحديث هذا، ورآه ناسخا لكل أحاديث الأحاديث الدباغ. قال: وكل أجزائها نجسة، كل أجزاء الميتة نجسة، اللحم والعظم والظفر والقرن كلها نجسة. قال: إلا شعرا ونحوه، لأنها في حكم المنفصل، فالشعر بالنسبة للبقر، والصوف بالنسبة للغنم، والوبر بالنسبة للإبل، والريش بالنسبة للطيور، وهذا معنى قوله ونحوه، يريد أن يدخل هذه الأشياء لأنها لا تسمى شعرا، فالشعر والصوف والوبر والريش هذه لا تنجس بالموت. فإذا كان عندنا شاه ميتة وجئنا وأخذنا صوفها ولبسناه واستخدمناه فهو طاهر لا ينجس بالموت. لكن هنا تنبيه مهم، أن الحيوان لا بد أن يكون طاهرا أصلا، يعني ما يأتينا شخص ويقول هذا كلب ميت، وقال في أخطر المختصرات: وكل أجزائها نجسة إلا شعرا ونحوه، فشعر الكلب الميت طاهر. لا، نقول أصلا الكلب وهو حي هو نجس، أصلا شعره نجس، فإذا مات من باب أولى. والمنفصل من حي كميتته، المنفصل من حي كميتته طهارة ونجاسة. فالمنفصل من بهيمة الأنعام نجس، يعني المقطوع من بهيمة الأنعام نجس، والمقطوع من السمك طاهر يجوز أكله. فلو يعني قطعت من السمكة مثلا، قطع منها جزء يسير، فهي طاهرة ويجوز أكل هذه القطعة، لكن المقطوع من بهيمة الأنعام نجس. ثم قال رحمه الله تعالى فصل، وهذا فصل في الاستنجاء. قال: والاستنجاء واجب من كل خارج إلا الريح والطاهرة وغير الملوث. هذا فصل في الاستنجاء، فصل في الاستنجاء، وبين حكمه، هذه عنوانها حكم الاستنجاء. قال: والاستنجاء واجب، ليس مستحبا بل هو واجب، هذا من حيث الحكم التكليفي. وأما من حيث الحكم الوضعي فلا يصح الوضوء قبل الاستنجاء، فضلا عن الصلاة، يعني شخص صلى ولم يستنجي صلاته باطلة لا شك. طيب توضأ ولم يستنجي، عندنا باطلة أيضا، الوضوء باطل، لا يصح الوضوء قبل الاستنجاء. قال والاستنجاء واجب من كل خارج، سواء كان معتادا مثل البول أو الغائط أو مثل الدود أو غير ذلك، أي شيء يخرج من السبيلين فيجب منه الاستنجاء. قال إلا الريح، فالريح لا يستنجى منها. قال الإمام أحمد ليس في الريح استنجاء، لا في كتاب الله سبحانه وتعالى ولا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال والطاهر، وإذا خرج شيء طاهر لا يستنجى منه. لماذا يستنجى من الشيء؟ يستنجى من الشيء لأنه يلوث وينجس، فإذا كان الشيء الذي قد خرج طاهر فلا يستنجى منه لأنه شيء طاهر، مثل المني لا يستنجى منه. وقال وغير الملوث، وغير الملوث ما يأتي أحد ويقول طيب أصلا المني الإنسان يجب عليه الغسل، فهو إذا اغتسل سيغسل المخرج، إيش الجواب؟ لأن نقول أصلا النجاسة عندنا لابد من غسلها سبعا، فإذا خرج المني ما نقول بغسل المخرج سبعا، لا ما يجب الاستنجاء أصلا، وهذا سيأتينا في باب إزالة النجاسة إن شاء الله. قال والطاهر وغير الملوث، لو مثلا مثل البعر اليابس لو ما نجس المحل فحينئذ لا نقول بوجوب الاستنجاء. ثم انتقل رحمه الله إلى ذكر السنن. قال وسنة عند دخول خلاء، ذكر 11 سنة. السنة الأولى قال وسنة عند دخول خلاء قوله بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، يقولها عند الدخول، عند دخول الباب وليس عند الوصول إلى المرحاض، هذا إذا كان في دورة مياه. وأما إذا كان في الصحراء فحين يضع قدمه في المكان الذي يريد أن يقضي حاجته فيه، يقول بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، وبعد خروج منه ماذا يقول؟ غفرانك الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، يعني إذا خرج. وتغطية رأس، يغطي رأسه، طيب يغطي رأسه، وهذا جاء عن أبي بكر رضي الله عنه أنه كان يغطي رأسه عند قضاء الحاجة، وكان شيخنا عبد الرشيد مولوي وهو شافعي المذهب، وعنده طبعا تغطية الرأس هذه محل اتفاق بين المذاهب الأربعة، كان يدرسنا حاسر الرأس ثم يقول لنا سأذهب إلى دورة المياه، فيلبس الشماغ طيب ويدخل. قال وتغطية رأس وانتعال، والانتعال جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وأيضا جاء عن أبي بكر، وأيضا فيه وقاية من النجاسة. وتقديم رجله اليسرى دخولا، يعني يدخل بقدمه اليسرى، واعتماده عليها، يعني يعتمد على الرجل اليسرى بحيث أنه يكون رجله اليسرى هكذا وينصب اليمنى بحيث أنه يقوم على اليمنى بأصابعها، طيب ويكون معتمدا على اليسرى كما جاء في حديث سراقة، والحديث ضعيف لكن الإمام أحمد قال به كما مر معنا. قال واعتماده عليها أي على اليسرى جالسا واليمنى خروجا بحيث أنه يخرج بالرجل اليمنى عكس مسجد ونعل ونحوهما، ففي المسجد يقدم اليمنى ويخرج بماذا؟ باليسرى. والنعل كذلك، فالنعل إذا أراد أن يلبس يقدم اليمنى وإذا خلع يخلع اليسرى، ونحوهما نحو المسجد البيت فيدخل باليمنى ويخرج باليسرى، ونحو النعل السراويل والقميص والثوب، فإذا خلع إذا لبس يقدم اليمنى وإذا خلع يبدأ باليسرى. وبعد في فضاء، ففي الصحراء يبتعد حتى لا يراه أحد لفعله عليه الصلاة والسلام. قال وطلب مكان رخو أو رخو أو رخو بتثليث الراء لبول، لكن الكسر أشهر، وطلب مكان رخو لبول، لأنه إذا كان المكان صلبا فإنه سيرتد عليه رشاش البول وينجسه. فالمستحب أنه يبحث عن مكان رخو من أجل البول. السنة العاشرة ومسح الذكر باليد اليسرى إذا انقطع البول من أصله إلى رأسه ثلاثا، أي من أصل الذكر إلى رأسه ثلاثا، لئلا يبقى شيء في الذكر من البول، لأنه إذا لم يفعل هذا فإنه ستتجمع بعض القطرات وتنزل بلا شعور منه بعد البول. ونتره ثلاثا، والنتر هو التحريك اليسير، وقال بعضهم لا، ما يكون تحريك باليد، يكون بشد عضلة المثانة، يشد عضلة المثانة بحيث أنه يعصر نفسه بحيث أنه يخرج ما بقي من البول. ولعلي أتكلم عن مسألة المسح والنثر في بداية الدرس القادم. هذا ما تيسر شرحه الآن، هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وفقكم الله.